صاحب الفضيلة، نحن في شركة كبيرة ويوجد داخل المبنى مكان للصلاة ونسمع أصوات المؤذنين ونحن في الشركة، فهل صلاتنا داخل المبنى صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة بلا شك، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة الدالين على المفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة، والمفاضلة تدل على أن المقبول صحيح، إذا كان على صحيح أنه فيه فضل إطلاقا، ومدى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، تدل على أن صلاة الجماعة على أن صلاة الفرد صحيح، لكن صلاة الجماعة أفضل. وصلاة الجماعة واجبة في المسجد، لكن إذا كانوا في مكان في شركة أو في مصلحة والمساجد بعيدة عنهم فلا بأس أن يصلوا في مكان عملهم، وكذلك لو كانوا إذا خرجوا من هذا المكان تفرقوا ولم يصلي في المسجد إلى قليل وكان الصلاة في المكان تجمعهم فلا حرج أن يصلوا في هذا المكان من أجل اجتماعهم. ولا عبرة أيضا بمكبر الصوت اليوم، لأن مكبر الصوت يسمع من مكان بعيد، ولكن العبرة بالصوت لو لم يوجد هذا المكبر، فإذا كان المسجد قريبا منك بحيث تسمعه بدون المكبر فإن الواجب أن تصلي في المسجد إلا في المسائل التي أشرت إليها. فضيلة الشيخ، أكثر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.